إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا ما تكلم أعرب عن هويته، أفصح عن مكنونه وعن مقصوده، وإلا فيظل المرء مخبوء تحت لسانه، كما يقول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وتكلم رجل بحضرة معاوية رضوان الله عليه وكأنه أطال الكلام بما لا طائل تحته. وكان معاوية معروفا بحكمته وباتزانه وبعلمه وحلمه رضوان الله عليه، فشعر الرجل أنه أطال على معاوية، فقال له: أأسكت؟ فقال له معاوية: وهل تكلمت؟ وهذا باصطلاح العصر يقال عن دبلوماسية أو كل باقة في إنهاء الحديث والكلام. الرجل يقول: أأسكت؟ فيجيبه معاوية ويقول له: وهل تكلم؟ وكأنه لم يتكلم بشيء نافع، تكلم كلاما كثيرا ولكن لا طائل تحته، لا فائدة من ورائه. والمرء مخبوء تحت لسانه إذا ما تكلم. هذه الكلمات تنم عن عقلية، تنم عن شخصية، والكلام يوزن بمقدار قربه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد عن ذلك، تصير له قيمة وقدر إذا ما اقترب من منهج الأنبياء والمرسلين، ويخف الكلام ويكون أقرب إلى السفاهة وإلى التفاهة إذا ما تباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من متكلم يطيل الحديث والكلام في الأكل والشرب والنوم بما لا طائل تحته، في الموضات وفي المباريات، وكأنك تنظر إليه نظرة المهابة قبل أن يتكلم. فإذا ما تكلم وأفصح عن هويته تنظر له نظرة انتقاص بسبب هذه الكلمات التي تكلم بها، وكأنك لم تكن تتوقع أن يتكلم بمثل هذه الكلمات وهو في مثل سنه، بلغ من الكبر عتية. كان الواجب عليه أن يتكلم بكلمات تدل على طريق الله، تثقل الميزان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكلمة يكون له قدر وقيمة إذا ما اقتربت من ميزان الحق، إذا ما تابع صاحبها فيها منهج الأنبياء والمرسلين، إذا ما استنى بسنن الصالحين من قبل. يكون للكلمة قدر وقيمة تدل على طريق الله، كلمة موصولة بالسماء خرجت من قلوب معلقة بالله، حرص صاحبها على إخلاص العمل لله، تكون كلمة مباركة، كلمة لها قدر وقيمة على قدر قلتها، على قدر الكلمات البسيطة التي قالت فيها. وكم من كلمات والعراض منمقة مزوقة ومزينة ومزخرفة ولكن لا طائل تحتها بسبب عدم الإخلاص، بسبب عدم الاستنان، ممحوقة البركة، مبتوتة الصلة بالسماء، كيف يبارك فيها؟ وأنت عندما تطالع الكتاب والسنة وتنظر في أحوال البشر، تنظر في صفحات الكون المبثوث والكتاب المتلو المقروء، ستجد ما يدلك على ما قاله علي رضوان الله عليه عندما قال: المرء مخبوء تحت لسانه. تكلمت أمم وتكلم أفراد وجماعات بما لا طائل تحته، ولو سألوا وقالوا أنسكت لقي قيل لهم اسكتوا، هذا أفضل من كلام يورد موارد الهلكة يورث صاحبه نيران الجحيم. تكلم قوم نوح وعاد وثمود، تكلموا وقالوا لنبي الله نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فردوا الحق على أصحابه، لم يسلموا الوجوه لله تبارك وتعالى، اغتروا بقوة بمراكز ومناصب وعنفوان لا طائل تحتها، وإلا فالحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان، حتى وإن كان وضيعا في نظر الناس. تكلم قوم شعيب وخطيب الأنبياء، قالوا له: ما نفقه كثيرا مما تقول، أهو الغباء المستحكم؟ ما نفقه كثيرا مما تقول، كلمات واضحة تكلم بها صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم كما قال الأنبياء من قبل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فواجهوا بمثل هذا السبب بكلمات تنم عن نفسيات وضيعة، قالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفة، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ذكر لنا كتاب ربنا ما قاله قوم لوط عندما جاءوا لنبي الله لوط يهرعون إليه يطلبون مواقعة الفاحشة مع الملائكة، وما دروا أنهم رسل الله جاءوا لاقتلاع شأفاتهم. قالوا: إنك تعلم ما نريد، وطلبوا مواقعة ما حرم الله. فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. انطمست العقول وانطمست الفطر، ولنا كتاب ربنا تبارك وتعالى كيف كانوا يوقعون ما حرم الله. نقل لنا هذه الأقوال السفيهة التي تكلموا بها، ونقل لنا أيضا حالة نبي الله لوط ومن آمن معه، قالوا: أخرجوا أهل لوط من قرية إنهم أناس يتطهرون، هذا هو شأنهم وهذه كلماتهم. وكذلك الأمر بالنسبة لقوم صالح، طالعنا ما قاله فرعون عندما ادعى الربوبية والألوهية، كلمات أورثت حزنا طويلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: أنا ربكم الأعلى. قال له: ما علمت لكم من إله غيري. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ والمرء مخبوء تحت لسانه، فإذا ما تكلم أفصح أعرب عن هويته، واللسان ترجمان لما في القلب، والقلب ملك مؤمر. وكان البعض لربما جبز لسانه وقال: يا لسان قل خيرا تغنم، أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم. الكلمة قد تكون من سخط الله، يكتب الله تبارك وتعالى لعبده بها سخطا إلى يوم القيامة. وعلى العكس والنقيض، كلمة هي من رضوان الله جل وعلا، يقولها العبد قد يكتب له بها الرضوان إلى يوم القيامة. تكلم قارون وقال: إنما أوتيت على علم عندي. قال: فخسفنا به وبداره الأرض. كلمة هي من سخط الله تبارك وتعالى، وهل درى قبل أن يتكلم بها أنها ستورث حزنا طويلا؟ تكلم الأشقياء، تكلم صاحب الجنتين وقال لأخيه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تقول: طغيان نفس، كلا إن الإنسان لا يطوى، أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ولو كان عنده فقه، ولو كان عنده عقلية راجحة، لما نطق بمثل هذا هذه الكلمات السفيعة التي دلت على كفر وعلى باطل وضلال. وأنت عندما تجول ببصرك هنا وهناك تجد الكثير والكثير من كلمات تنم عن صاحبها، والمرء مخبوع تحت لسان، والفارغ كبير بين المسلم وغيره. المسلم ينطق بالطيب من القول، لسانه منه على بال. ولذلك شبه اللسان بالحيوان الذي إن أطلقته جر عليك وبالا وهلك. ولذلك كانوا يرقبون أنفسهم في كلماتهم، في أقوالهم وأفعالهم، وأنت قد تعد كلمات العبد منهم وكلماتهم. لا أقول توزن بميزان الذهب، هي أجل وأهم من ذلك بكثير. كلمات محسوبة، طالع كلمات الصالحين من عباد الله عبر العصور وكر الدهور. ما الذي نقله ربنا جل وعلا عنهم؟ ما نقل عنهم إلا الطيب من القول. كانوا يأكلون ويشربون، حياة فيها زواج وفيها كلا وفيها بيع وشراء، ولكن ما نقل عنهم إلا الطيب من القول. ذكرهم ربنا بأحسن ما عنده، طالع رب الأنبياء والمرسلين. ما الذي نقل عنهم في كتاب الله إلا هذه الدعوات الربانية؟ قالوا للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لهم اتقوا الله وأطيعون. كلمة هي من رضوان الله، والمرء مخبوء تحت لسانه، والفارق كبير بين من يدل الخلق على طاعة ربهم، من يعبد الدنيا بدين الله، وبين من يدل على سفه وباطل وضلال. وما الكفريات والضلالات إلا شقاء في العاجل والآجل. طالع ما الذي قاله نبيكم صلوات الله وسلامه عليه للخلق؟ قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. هذه أفضل كلمة، ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة، ما قلت إلا لا إله إلا الله. ما قال أفضل من هذه الكلمة صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه الكلمة تطيش أمامها سجلات كثيرة إذا ما وضعت في الميزان، ولا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. كلمة هي من رضوان الله، نعبد بها الدنيا بدين الله جل وعلا. نقل لنا كتاب ربنا ما قاله صاحب ياسين، كلمات إيمانية تنم عن قلب مؤمن. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. نقل لنا ما قاله مؤمن آل فرعون، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لم يتحدث عن موضة ولا عن رقص ولا أغنية، لم يتكلم عن فيلم قديم أو حديث، لم يكن حديثه عن مباراة. كلمات تنم عن عقلية راجحة، عن إيمان راسخ، قلوب معلقة بالملأ الأعلى، امتلأت محبة لله ولدين الله. والكلمة كلمات من نور كما يقول عنها البعض، وهي حرية بأن توصف بذلك. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. كانت هذه كلماته، كانت هذه كلمات الكبار والصغار. وإلا فأصحاب الكهف قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قلوب كانت معلقة بالله على الرغم من صغرها، ولسان يقطر عسلا، يقطر نورا وضياء، يدل الدنيا على طريق الله. ما الغاية التي خلقنا لأجلها إلا لإقامة واجب العبودية؟ وما هي الدعوة التي تلهج بها القلوب قبل الألسنة إلا دعوة تعبيد الدنيا بدين الله جل وعلا، وإقامة حضارة على منهاج النبوة، دين يا له من دين. لو ارتفعنا لمستواه تكلمنا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. لابد من مراقبة للأقوال وللأفعال، والإنسان ما عد كلماته من أفعاله إلا وكانت الكلمات منه على بال، لم يتكلم إلا فيما يعنيه، إلا بما ينفعه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جعل لك ربنا تبارك تبارك وتعالى أذنين ولسانا واحدة حتى تسمع أكثر مما تتكلم. فكان البعض يجبز لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، ويقول يا لسان قل خيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكأن الكل وضع قول نبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت، فالسكوت فيه سلامة في بعض المواضع. ولذلك الكثرة لو قالت أسكت قيل لها ما تكلمت، أو قيل لها أسكت هذا أرفق بك، قال سبحانه لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الذي فيه الخير. وإلا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يكونن أحدكم خاليا سبهللة لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، إن كانت الكلمة فيها مصلحة دنيوية أو أخروية تكلم بها. واعرض نفسك وكلامك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أوتي نبيكم جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وصار أصحاب الكرام على دربه، وأنت ما نظرت يوما في كلماتهم إلا وجدت كلمات إيمانية، والمرء مخبوء تحت لسانه. انظر في كلمة أبي بكر وهو يقول يوم الإسراء والمعراج إن كان قال فقد صدق، كلمات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة تصلح منهاجا للحياة، بل لا تستقيم الدنيا بدونها. كلمات إيمانية جمعت فأوعت، إن كان قال فقد صدق. والواجب علينا متابعة صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول أينقص الإسلام وأنا حي، عندما يجتمع الكفرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء فيقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، هذا هو الذي نقل عن أبي بكر رضوان الله عليه. كلمة إيمانية تنم عن إيمان وعن عقلية راجحة عن نفسية تكاملت لها المعاني والصفات البشرية. عندما تنظر في قوله وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهلك أهلك وحدي وإن تهلك تهلك معك الدعوة، عندما يرتد من يرتد من العرب ويراجع البعض في إيقاف بعث أسامة فيقول والله لو جارت كلاب المدينة بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان والمرء مخبوء تحت لسانه. ومثل هذا لو تكلم نقلنا له ازدد، كلمات تدل على الله على طريق الله تعبد الدنيا بمنهاج ربها. ويأتي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو من هو يقول إن الله يحفظ دينه، كلمة تنم عن إيمان. قرأ السنن رضوان الله عليه علم أن الله يحفظ دينه حتى وإن تخلى عنه من في الأرض جميعا، وإلا فهذا الدين هو دين الله والله غالب على أمره. كان يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. وأنا لو قلت لك لو وعت البشرية الآن في عصرها وفي غير هذا العصر هذه الكلمة الإيمانية لانحلت مشاكلها لانتهت كرباتها. إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله، كلمة قليلة بسيطة مفهومة، لو علمناها كأفراد ودول وجماعات لانتهت المشكلات، لعلمنا كيف نواجه الكربة. وإلا فنحن نزيد الكرب كربا بانحرافنا نداوي الداء بداء آخر، هذا هو شأن الأفراد والدول والجماعات. نواجه أزمة اقتصادية فنتعامل بالربويات، البعض منا يلطم خده ويشق جيبه في مواجهة الكرب، يشتم ويسب يتعاطى المخدرات إلى غير ذلك من الصور. وسبب ذلك عند أنه يواجه كربا وشدة، ما هذا شأن الصالحين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أعد الحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. يعترض أبو عبيدة وقد دخل بهيئة وكأنها لا تليق بالأكابر، فيقول له يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد محمد إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. كلمة تنم عن عقليات راجحة. ولذلك لو وزن أبو بكر لو وزن إيمانه بالأمة لراجح، ومن بعد عمر لو وزن إيمانه بالأمة لراجح. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله جل وعلا، والمرء مخبوء تحت لسانه. انظروا لحالة العباد وانظروا لحالة الأفاضل، ما هي كلماتهم؟ كلمات دلت على طريق الله جل وعلا، وكأنهم كانت ألسنتهم منهم على بال. لما صفت القلوب، لما أخلصوا الأمر لله، لما تعلق قلوبهم بدين الله، نطقت ألسنتهم بالطيب من القول، كانت مطيعة بطاعة القلوب لربها، كان هذا هو شأنهم. والمرء مخبوع تحت لسانه. وأنت اليوم مدعو لأن تقف مع نفسك وقفة، ما هو الذي تتكلم به؟ هل هذه الكلمات تسر بها؟ إن وجدتها غدا قدموا لأنفسكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. هل الكلمة التي تقولها هي من رضوان الله أو من سخط الله؟ انظر وتأمل في حالة البشر، كم من كلمة تورث حتى حزنا دنيويا، كم من كلمة قطعنا بها ما أمر الله بها أن يوصل. رجل ينطق بكلمة طلاق ثم يحتليه الحزن والألم، وأسرة تتشرد بسبب هذه الكلمة، فما بالك بما لو قال كلمة كفرية خرج بها من دين الله، انتقاص لشرع الله، سب لدين الله جل وعلا، كيف يكون حاله وشأنه؟ حكى أبو هريرة رضوان الله علي عن رجل تألى على الله، قال: والله لا يغفر الله لك أبدا. قال ذلك لأخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كلمة أوبقته وأهلكت هذه الكلمة، كيف يتألى على الله جل وعلا؟ قال سبحانه: من ذا الذي يتألى علي؟ لابد من مراجعة للأقوال، مراجعة للأفعال. لما تكلم البعض بعض المنافقين يوم تبوك واستهزأوا واستخفوا بدين الله جل وعلا، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث لهم عمار بن ياسر وقال له: اذهب إلى القوم فقل لهم إنكم قد احترقتم، فإن أنكروا فقل لهم لقد قلتم كذا وكذا. ورجع أحدهم مع عمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنما كنا نخوض ونلعب. ونزلت الآيات البينات: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قد ينافق البعض، قد يتجمع الآخرون، يظهرون ما لا يبطنون، لا يعربون ولا يكشفون عن هويتهم. وليثق هؤلاء أنهم مفضوحون اليوم قبل غد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا كون منظم محكوم. قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، حتى وإن حاول ما حاول، حاول جاهدا أن يتكتم الكلمات، أن يتكتم المكنونات والعقائد، ولكن وليثق تماما أنه سيظهر حتما لا محالة، سيظهر في محيط البشر اليوم قبل غدا. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك ابن سلول المنافق وهو رأس النفاق كان يظهر إيمانا ويبطن كفرا، وهذا لم يمنعه من أن يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كلمة خسيسة تنم عن نفسية دنيئة امتلأت حقدا على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي وقف يقول: محمد يعدنا كسور كسرى وقيصر، والواحد منا ما يستطيع أن يخرج إلى متبرزه. وقال أيضا: وكأني بأصحاب محمد غدا يرجعون مصفدين في الأغلال. كلمة لا تنمو عن إيمان، والمرء مخبوع تحت لسانه، وغدا ينكاشف الغطاء. من لم تتضح صورته اليوم ستتضح غدا حتما لا محالة، يوم يبعث ربنا من في القبور، يوم يبعثر من في القبور ويتضح ما في الصدور، وتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا. يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. قد يتكلم الإنسان بكلمة وهو واقع تحت ظروف الاستكراه، كلمة هي من سخط الله، ولكن لما كان مستكراها يكون معذورا عند الله، معذورا عند عباد الله الذين يزنون بميزان الشريعة. لما تكلم عمار بن ياسر بكلمات استكراه عليها الكفرة، كلمات لا ترضي الله، كلمات كفرية، وذهب يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث روفي علي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقد يتكلم الإنسان بكلمة لا تنم عن طبيعته، لا تنم عن شخصيته، استكره على النطق بها يكون معذورا. والمستكره ينفذ إرادة غيره لا اختيار له، هو معذور في الكلمة التي نطق بها. والواجب علينا أن نعذر من عذره الشرع، وأن ندور مع إسلامنا حيث دار. والفارق كبير بين حالات الاضطرار وحالات الاختيار، وأنت مدعو لأن يلهج قلبك قبل لسانك بكلمة الحق. على ذلك بايع الصحابة نبيهم كما قال عبادة بن الصامت، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره. وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق إنما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ثقلوا الموازين بكلمات طيبة تنهجون بها منهج الصالحين من قبل، أنتم دعاء إلى الله، عبدوا الدنيا بدين الله، قوموا وقولوا للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والحذر كل الحذر من كلمات تافهة، كلمات سفيهة ترد العبد إلى وراء، تنم عن عقلية سفيهة وعقلية تافهة، والمرء مخبوء تحت لسانه. والبعض قد يتكلم وإذا ما قال أسكت، قيل له ما تكلمت، ما تكلمت بشيء نافع. دخل عبد المطلب على أبرهة الأشرم وكان عنده مهابة، فأجله أبرهة ونزل له عن سريره وجلس بجواره. فلما تكلم عبد المطلب سأله المئتي ناقة التي أخذها، وكأن أبرهة الأشرم ازدهر وانتقص عبد المطلب، كيف تكلم في إبل ويترك بيتا هو بيت آبائي وأجداده وهو رمز معتقده؟ فما كان من عبد المطلب إلا أن قال الإبل إبلي والبيت له رب يحميه. يقول سبحانه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. راقب الكلمات، راقب الكلمات، وإلا فالكل يوضع في الميزان غدا، وأنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان. فإن كانت الكلمة ستتناول بها كتابك بيمينك تكلم بها، إذا كانت الكلمة ستثقل ميزانك غدا تكلم بها، أما إن كنت ستفتضح بها على رؤوس الأشهاد فأحجم واسكت، وقل يا لسان قل خيرا تغنم، أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير، وأن يسجرنا وإياكم عن كل شر، وأن يعيننا وإياكم وسائر المسلمين على الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يقدم لنا هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، وأن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كلمات كثيرة تدور في الساحة نسمعها وقد نرددها، والواجب علينا قبل أن نتلفظ أن نتدبر ونتأمل، وإلا فالمرء مخبوع تحت لسانه، والبعض يتكلم بكلمات لو قال أسكت لقيل له ما تكلمت. تسمعون الآن الكلمات عن تداول السلطة وعن الحراك السياسي، كلمات أشبه بالموضوع. تسمعون الآن عن أكبر فصيل سياسي، عن النخب التي لابد وأن تكون في الطليعة وتتقدم الجماهير طالبا للإصلاح وللتغيير. تسمعون الكلام عن أخذ رأي الأكثرية وعن النهج الديمقراطي، كلمات تتردد هنا وهناك. ومن عجيب الأمر أنها صارت مسموعة ذائعة ومشهورة، وأنا وأنت نقرأ ونطالع أو نسمع ونردد بعد ذلك، وشأننا قد يكون كشأن الببغاوات التي تهرف بما لا تعرف، التي تنطق بكلمات قد تريدها غدا حسرات وزفرات، تريدها المهالك والمهاوي. فالواجب علينا أن نستبصر وأن نكون على ذقن وبصيرة في دين الله. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإلا فالذي يتكلم عن أكبر فصيل سياسي يسأل، هل هذا الفصيل السياسي الكبير يوافق الحق أم يخالفه؟ يوافق كتاب الله وسنة رسول الله أم هو أقرب إلى الكثرة الزائفة؟ وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اعرف الحق تعرف أهله، أكبر فصيل سياسي. هل السياسة هي الميزان والضابط؟ عندما يكثر وتكثر طائفة الفن مثلا وتصير لها الغلبة، هل توصف بوصف الانبهار أم باهر أنا بها؟ كم من أمة دمرها ربنا تدميرا ولعنها لعنا كبيرا، انتقلت إلى ربها غير مأسوف عليها، وما نجا منها إلا النبي، ومن آمن معه نبي الله نوح ما آمن معه إلا قليل. فهل وصفت الأكثرية بأنها أكبر فصيل سياسي؟ انتبه وتأمل وتدبر، وإلا فكاد المريب أن يقول خذوني. كلمة نسمعها وقد نرددها، تسمعون عن الحراك السياسي، وما من يوم يمر علينا إلا ونسمع فيه بكلمات مستوردة، كلمات وافدة. سمعت أنا كلمة الحراك هذه وكأنها شدتني شدا، ما الذي يقصدونه بالحراك السياسي؟ وهل هذا أنبه وأنا به؟ هل تخربت الأمة من رضوان ربها؟ تقدمت فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنها؟ كانت حركاتها أو حراكها هذا يدل على طريق الله؟ الواجب علينا أن نستبصر، وإلا فالأمة إن لم تتقدم بطاعة ربها عادت إلى وراء بمعصية الله تبارك وتعالى، وكانت حركاتها دمارا عليها. ولذلك قال العلماء: ما ازداد صاحب بدعة في بدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا وازداد من الله بعدا. هو صاحب بدعة، فما بالك لو كانت حركاته هذه لنشر الضلالات، لنشر الكفريات، لإبعاد الأمة عن منهاج ربها. هذه حركة إلى الموتان أقرب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحركة التي ترضي الله هي الحركة الخالصة لوجه الله جل وعلا، هي الحركة المستقيمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يتكلمون ويا ليتهم سكتوا، قالوا: تداول السلطة، لماذا تتداول وكيف تتداول؟ أيتولى الكافر الملحد إمرة المسلمين؟ هل هذا هو التداول الذي تنشدونه؟ يتكلمون عن أولى مهمات الحاكم، وأنه لابد وأن يطلق الحريات، حرية إقامة الأحزاب ونحو ذلك. هل هذه أولى مهمات الحاكم؟ الحكم موضوع لإقامة الدنيا، لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. هل قالوا أولى مهمات الحاكم تطبيق شرع الله، العودة بنفسي وبدنيا من حوله لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لوقفة بصيرة وأمثل هؤلاء؟ لو قالوا لنا أأسكت لقيل لهم ما تكلمتم، يا ليتكم سكتتم، محتاجين للرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله، وإلا فالمرء مخبوء تحت لسانه إذا ما تكلم أفصح، أفصح عن هويته، أعرب عن شخصيته. محتاجين للعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، وأن ننهج منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمر بذلك نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وأمرتم بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، تابعوا أقواله وأفعاله تهتدوا وتفلحوا. وسنته المحمودة بأن سلك هو والصحابة من بعده الأمة عبر عصورها وكر ذرورها، محتاجة للاستمساك بها، وهو القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وأنهما لن يتفرق حتى يرد على الحوض. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا.